أسأل السائل عن الفلوس الذي يساهم بها في الأراضي، هل عليها زكاة؟ طبعا تقدم السؤال عنه. إذا كان للتجارة فيها الزكاة، إذا كان لبيع الشراء يزكي حصة منها الأرض بعدما ينظر في قيمتها في السسوة، يختبرها هو بعض إخوانها عليهم بقيمتها، فإذا قال على ظنها ساوي كذا وكذا زكى كل سنة. لو ما دفع إلا 5000 ما تجي على حسب حاله، ما تجي بقيمة أرض الشيخ على حسب حاله، يزكي نصيبه من الأرض.